بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الفصل السابق بما يسمى بباب دخول مكة، وعرفنا أن المتمتع يطوف طواف العمرة، وأن القارن والمفرد يطوفان طواف القدوم. وتحدثنا عما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وكيف يحسبه، وكم كيف من أين يبدأ ومن أين ينتهي، والأذكار الواردة بين ذلك، إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه في الفصل السابق. يقول المصنف الآن: فصل في صفة الحج والعمرة. مسألة: يسن لمحل بمكة وقربها الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. ما هو يوم التروية؟ هو اليوم الثامن من ذي الحجة. إذن يستحب لمن كان محلا بمكة أو قرب مكة أن يحرم بالحج يوم التروية. يستحب أن يحرم في هذا اليوم ولا يجب، ويستحب أن يكون هذا قبل الزوال. ما هو يوم التروية؟ هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يسمى بيوم التروية، لقول جابر رضي الله عنه في حديث صفة الحج المشهور. جابر رضي الله عنه عنده حديث معروف عند العلماء، رواه الإمام مسلم، اسمه يسميه العلماء بحديث جابر، هكذا يقولون حديث جابر، وأحيانا يقولون صفة الحج من رواية جابر. المهم أن العلماء اهتموا بهذا الحديث، وهو حديث طويل ومهم جدا. العلماء اهتموا بهذا الحديث وأفردوه بالتصنيف والشرح، يعني أخذوا هذا الحديث وشرحوه في كتاب مستقل. هناك شروحات مكتوبة عليه، وهناك شروحات صوتية، وهو أفضل ما يقرأه الإنسان لمعرفة صفة الحج، لأن الحديث صحيح رواه مسلم، ولأنه مفصل. يعني جابر هو كان أحد الحجاج الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي بعينه ما رأه، ولذلك هذا الحديث مهم جدا لمعرفة مناسك الحج. يقول جابر في هذا الحديث المشهور: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، رواه مسلم. مسألة: ويسن المبيت، ولا يجب، يسن المبيت بمنى. هذا المبيت بمنى يختلف عن المبيت بمنى الذي سيأتي معنا مرة أخرى. هذا المبيت مستحب، أنك هذا مبيت استعدادا للحج. إلى الآن الحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج يبدأ بعرفة، فنحن الآن كما تقول نحن في مقدمات الحج. ويسن المبيت بمنى يوم التروية لحديث جابر السابق، ولا يجب إجماعا، هذا المبيت ليس واجبا، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه مرفوعا: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. لاحظ في الحديث ايش ذكر؟ ذكر الوقوف بعرفة. هل ذكر المبيت بمنى قبله؟ لا. قال فعروة رضي الله عنه لم يبت ليلة التاسع بمنى، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فدل على أن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة أنه ليس واجبا، بل هو سنة. مسألة: فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى فأقام بنمرة إلى الزوال ثم يأتي عرفة، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لأن قريش أيضا عندهم يعني عندهم هذه المناسك، ورثوها من دين إبراهيم عليه السلام. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز يعني مشى وتجاوز، ليس هنا أجاز الذي هو عكس التحريم، لا، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء الناقة فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. مسألة: وكلها، أي كل عرفة موقف، يعني كل عرفة يصلح لأن تقف فيه، يعني ليس هناك بقعة معينة يجب أن تقف فيها، لا، أي مكان تقف فيه يصح وقوفك، تمام؟ وكلها أي كل عرفة موقف اتفاقا لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، واضح؟ إلا بطن عرنة فليست من عرفة اتفاقا لحديث جابر مرفوعا كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. يعني من وقف في بطن عرنة لا يعد قد وقف بعرفة. فرع وهو أي حد عرفة، ما هي حدود عرفة؟ الجبل المشرف على عرفة إلى الجبل المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر. طيب هل تعرفون أنتم هذه الأشياء؟ هذه يعرفها الخبراء ويعرفها يعني علماء الجغرافيا والتاريخ، بالإضافة إلى الاطلاع على الأثر الشرعية. لما ورد عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، رواه أحمد. مسألة ويجمع استحبابا، وهذا تقدم معنا يا إخوان في باب الجمع بين الصلاتين، قلت لكم الجمع ما حكمه على مذهبنا، قلت لكم الجمع مباح إلا في موضعين، الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة، فإنهما ليس بمباحين بل مستحبين. هذه هي المسألة جاءت الآن مرة أخرى، وقلت لكم سيأتي في كتاب الحج، وهذه هي جاءت الحمد لله. ويجمع استحبابا من يباح له الجمع فيها أي عرفة بين الظهر والعصر تقديما، يعني جمع تقديم، إجماعا في الجملة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرع وسن وقوفه أي الحاج بعرفة راكبا، استحب أن تقف بعرفة راكبا على الدابة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث وقف على راحلته كما يأتي، بخلاف سائر المناسك فيفعلها غير راكب، كل المناسك البقية تفعلها على أقدامك إلا الوقوف بعرفة يستحب أن تكون على راحلتك مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لحديث جابر رضي الله عنه وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، رواه مسلم. فرع ولا يشرع صعوده، وهو الذي يسميه الناس بجبل الرحمة، لا يشرع صعوده بالإجماع. مسألة ويرفع واقف بعرفة يديه ندبا ويكثر الحاج الدعاء في عرفة مما ورد في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار. مسألة وبداية وقت الوقوف، هذا مهم جدا جدا جدا للحاج أن تعرف متى يبدأ وقت الوقوف متى ينتهي، هكذا ديننا في أشياء مرتبطة فيه بالوقت، وهذا أيضا مما يدل على عناية الشريعة والإسلام بالوقت. الوقت في الشريعة مقدس، فالصلاة لها وقت والحاج له وقت والزكاة له وقت والصيام له وقت، ففرائض الإسلام شعائر الإسلام الأساسية أركان الإسلام الأساسية مرتبطة بالوقت. فعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يعني أهم شيء في الحج هو الوقوف بعرفة، إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج. فلذلك الوقوف بعرفة له وقت، إذا فاتك هذا الوقت انتهى الأمر. قال بداية وقوف وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة لحديث عروة ابن مضرس وفيه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حج وقضى تفثه، فقوله نهارا يشمل ما قبل الزوال وما بعده. ونهاية هذا بداية الوقوف، إذا البداية متى تكون؟ من فجر يوم عرفة بدأ الوقت. متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ قال ويمتد إلى فجر يوم النحر اتفاقا. طيب سنتكلم عن يوم النحر بالتفصيل إن شاء الله لحديث عروة ابن مضرس السابق. طبعا الناس الحجاج إذا غربت الشمس من يوم عرفة فإنهم يدفعون إلى مزدلفة، ولكن من وقف بعد غروب الشمس طيب ثم لحق بالحجاج فإنه يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فنهارا هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، وليلا يشمل ما بعد غروب الشمس. متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ إلى فجر يوم النحر. قال مسألة: ثم يدفع الحاج مع الإمام أو نائبه بعد الغروب، هذا الذي قلت لكم الآن، وينتقل الحجاج إلى أين؟ إلى مزدلفة، لحديث جابر السابق، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا، حبلا هكذا بالحاء وليس جبلا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة المقبلة، صفحة 451، في الأسفل قال: فرع يسن كون دفعه من عرفة بسكينة للحديث السابق. مسألة: ويجمع فيها، أي في مزدلفة، بين العشاءين، هذا تقدم أيضا في باب الجمع بين الصلاة في المغرب والعشاء، ويكون جمع تأخير إن وصلها وقت العشاء، فإن وصلها وقت المغرب فيجمع ولا يؤخر، لحديث جابر السابق، وفيه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ما معنى لم يسبح بينهما شيئا؟ معنى لم يسبح بينهما شيئا هنا معناها لم يصلي بينهما النافلة. التسبيح هنا بمعنى التنفل، واضح؟ مسألة: ويبيت بها، أي في مزدلفة، وجوبا. ويعني كثير من الناس يحرم من متعة المبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة له متعة أخرى، فكثير من الناس يأخذ بالرخصة، وأيضا لضيق المكان وعدم توفر المكان المناسب، فكثير من الناس يعني بعد الوقت الشرعي يدفع أو يعني يخرج من مزدلفة. لكن السنة أو الواجب يعني نحن عندنا هنا أنه يبيت في مزدلفة وجوبا. طيب، فالمبيت في مزدلفة له طعم آخر، خصوصا ان المبيت مزدلفة يكون يعني حتى خيام لا تكون موجودة. طيب، قال: ويبيت بها، اي في مزدلفة، وجوبا، لحديث جابر السابق، وفيه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. طيب، لحديث جابر السابق، وفيه: ثم اضطجع، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. إذن يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر من اليوم الثاني. ماذا يفعل الحاج؟ يصلي الفجر حتى حين يتبين له الصبح، فأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. وقال في حديث جابر الآخر: لتأخذوا عني مناسككم، ولحديث عروة بن مضرس، وفيه: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. إذن المبيت المزدلفة على مذهب الحنابلة واجب. طريب، ثم بعد ذلك الشارح استطرد وتكلم عن حكم إن دفع، قال: يبيت الحاج في مزدلفة إلى الفجر، لكن ما الحكم لو دفع قبل ذلك، لو دفع قبل صلاة الفجر، ما الحكم؟ خلاصته: إذا دفع يعني يخرج. طيب، إذا خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل أنا سألخص لكم كلام الشارح وقرأوا أنتم التفاصيل. نقول: الأصل في مذهب الحنابلة أن المبيت في مزدلفة واجب، يجب أن تبيت في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تخرج. طيب، ما الحكم لو أنه خرج قبل صلاة الفجر؟ نقول: هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يخرج منها بعد منتصف الليل، فهذا جائز وليس عليه شيء مطلقا، سواء كان معذورا أو غير معذور. الحالة الثانية أن يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل، هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يرجع إليها فيدفع بعد منتصف الليل، أو لا يرجع. فإن كان لم يرجع إليها، إلى مزدلفة، فإنه عليه دم لأنه ترك واجبا. طيب وتقدم معنا ما معنى الدم. وإن كان رجع إلى مزدلفة وجلس حتى منتصف الليل ثم خرج فلا شيء عليه لأنه استدرك الواجب الذي عليه. الحالة الثالثة أن يأتي مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني إنسان أصلا ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وهذا يحصل كثيرا، بل أحيانا يعني من شدة الزحام لا يصل الحجاج إلى تخيلوا مع أن المسافة بمزدلفة وعرفة لا شيء، أحيانا في بعض السنين من شدة الزحام لا يصل الحجاج إلى مزدلفة إلا مع قرب الفجر أو قبل الفجر بقليل من شدة الزحام. فالمهم من تأخر ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فهذا خلاص يخرج مباشرة من مزدلفة وليس عليه شيء. الحالة الرابعة أن يكون تأخر ولم يصل مزدلفة إلا وقد طلع الفجر، فهذا عليه دم، عليه دم. مسألة: فإذا صلى الحاج الصبح بغلس أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فرقيه يعني يصعد فوقه إن أمكنه، وإلا أي وإن لم يمكنه وقف عنده وحمد الله تعالى وكب وهلل وكبر ودعا بما ورد، ولم نقف على ذكر مخصوص في هذا الموطن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وعبارة الأصحاب يعني الحنابلة يقولون أنه يقول: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله. ولذلك قال: وقرأ فإذا أفضت من عرفات آيتين وتمامهما فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسألة: ويدعو عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا، لحديث جابر السابق، وفيه فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. مسألة: ثم يدفع من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس إلى منى، لحديث جابر السابق. مسألة: يدفع الحاج من المشعر الحرام إلى منى بسكينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه ثم أردف الفضل بن عباس وهو أخوه من جمع إلى منى. قلت لكم جمع هو مزدلفة، وهو يقول: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل ولا الإبل والإبل، فعليكم بالسكينة. رواه أحمد. فإذا بلغ محسرا، والمحسر هو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، أسرع قدر رمية حجر وهي بمقدار 545 ذراعا تقريبا، والذراع نصف متر تقريبا، فيكون مجموع 272.5 متر تقريبا، وذلك إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته لحديث جابر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. مسألة: وإذا دفع الحاج المزدلفة أخذ حصى الجمار، يعني الحصى التي سيرمي بها، كم يأخذ؟ يأخذ 70 حصاة، طيب، لأنها موزعة على عدد الرميات، 70 المجموع، ليرمي بها جمرة العقبة بسبع حصيات، وأيام التشريق الثلاثة كل يوم 21 حصاة. فإن كان متعجلا تخلص من حصى اليوم الثالث، لأنه إما أن يكون متعجل أو متأخر. المتأخر سيرمي ثلاثة أيام، المتعجل يومين، كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فرعون: طيب، حجم الحصاء التي يأخذها للرمي كيف يكون؟ قال: أكبر من الحمص ودون البندق، مثل حصى الخذف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، يعني وسط، لحديث جابر السابق، وفيه يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. فقوله حصى الخذف يعني هنا ضبطها بالسكون، نعم، لا يتناول ما لا يسمى حصى لصغاره ولا يسمى حجرا لكبره. فرع: لا يخلو مكان أخذ الحصى من ثلاث أقسام: مكان مستحب، فيستحب أخذ الحصى من طريقه إلى منى أو من مزدلفة، لما ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ الحصى من جمع، يعني من مزدلفة. الثاني موضع جائز، وهو أن يأخذ الحصى من أي مكان شاء، من أي مكان شاء، هذا جائز، لحديث ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هذه بأمثال هؤلاء، يعني أرموا بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين. فإنما شوف كيف استغلال الحدث لتوجيه نصيحة، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الثالث موضع يكره فيه أن تأخذ الحصى، وأشار إليه بقوله وكره أخذ الحصى من هذه المواضع. واحد، من منى، لئلا يشتغل عند قدوم منى بشيء قبل الرمي، لأن المستحب لك لما تصل إلى منى مباشرة تذهب ترمي، فإذا ذهبت تلتقط الحصى فأنت قد شغلت نفسك بشيء غير الرمي، هذا مش وقت الالتقاط، هذا وقت الآن أن تذهب إلى الرمي مباشرة. مفروض يعني الأحسن أنك تكون التقطت الحصى قبل منى، لكن لو التقطته في منى جائز لكن مكروه يقول المصنف، لأن الرمي تحية منى، يعني مثل ما المسجد له تحية ركعتان، الكعبة تحيتها الطواف، منى ما تحيتها الرمي. فلذلك استحب لك لما تدخل منطقة منى أن تباشر إلى إيش، تذهب مباشرة إلى رمي الجمرات. الموضع الثاني الذي يكره فيه أن تأخذ الحصى الحرم، لأنه يكره إخراج شيء من حصباء الحرم وترابه كما تقدم. جيم، الحش، طيب وهو مكان يعني قضاء الحاجة، يكره أن تأخذ منه الحصى، لماذا؟ لأنه مظنة النجاسة، قد يكون متنجسا. مسألة وكره تكسيره، يعني يكره أن تكسر الحصى لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه. مسألة ولا يسن غسله، بعض الناس يغسل هذه الحصى التي سيرمي بها، هذا لا يسن. قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويجزئ حصاة نجسة، طيب ماذا لو أن الإنسان رمى بحصاة نجسة؟ يجزئ؟ نعم يجزئ، لكنه مكروه، لإطلاق حديث ابن عباس لما لقط الحصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء، رواه أحمد. مسألة إذا وصل منها فإنه يرمي جمرة العقبة وحدها دون الوسطى والصغرى، إذا العقبة هي الكبرى، فأنت عندك ثلاث جمرات، جمرة الكبرى والوسطى والصغرى، الكبرى هي التي تسمى بجمرة العقبة، يرميها في هذا اليوم يرميها بسبع حصيات، طيب ولا يرمي الوسطى والصغرى. لحديث جابر في سورة الحج حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. فرع، واشترط في رمي الجمار شروط، منها واحد الرمي، يعني كيف الرمي؟ يعني ما تضعه وضعا هكذا، طيب ما يجزئ، لابد أن ترمي، الرمي أن ترمي، واضح الرمي بأن يرمي الحصى رميا، فلا يجزئ الوضع، يعني تخيل لو أنه وضعه هكذا تمام، هذا لا يجزئ لأنه ليس برمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرمي ولم يفعل الوضع. الثاني وكونه يرمي واحدة بعد أخرى، طيب لو رماها دفعة واحدة لا يجوز، كم تحسب له؟ تحسب له واحدة، تخيلوا، لأن المنصوص على هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتفعل أنت كما فعل هو بالضبط، هو قال لك خذوا عني مناسككم، إذن لأن المنصوص عليه هو التفريق لا عين الحصيات، فإذا أتى بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة. فرع، يستحب أن يرفع يمناه مع كل حصاة حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي. فرع، ويستحب أن يكبر مع لاحظوا كلمة يستحب، لو تركه لا يأثم ولا شيء عليه، أن يكبر مع رمي كل حصاة، لحديث جابر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. مسألة، ثم ينحر الهدي، طيب من الذي يكون عليه الهدي؟ الهدي يكون على المتمتع كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالهدي بالنسبة للمتمتع واجب، وكذلك بالنسبة للقارن عليه هدي. أما المفرد فليس الهدي واجبا عليه، طيب، وإنما إذا أراد أن أن أن أن يهدي استحبابا لا بأس، لكن لا يجب عليه. إذا لذلك قال الشارح الهدي إن كان معه واجبا أو كان أو تطوع، الواجب يكون في المتمتع والقارن، والتطوع يكون بالنسبة للمفرد. طيب الهدي يعني مثل بهيمة الأنعام تذبح وتوزع على فقراء ونحو ذلك. طيب لحديث جابر السابق وفيه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، تخيلوا أنه سلم أهدى يعني الهدي من بهيمة الأنعام 63 بعدد عمره عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني نحر ما بقي. مسألة، ويجب على الحاج يعني التي ذبحها بيده 63، لكن الذي أهداها أكثر من ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63، والذي بقي وكل فيه عليا بأن يذبح. مسألة: ويجب على الحاج أن يحلق أو يقصر من جميع شعره وهو نسك من مناسك، من المناسك يجب بتركه دم، إذا ترك الحلق أو التقصير فعليه دم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وفيه وليقصر وليحلل. فلو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه. فرع: ويجب أن يحلق أو يقصر من جميع شعره، من كل مكان، ما يترك مكانا، لا من كل شعرة بعينها، ما يجب عليه أن يأخذ من كل شعرة، لا، لكن نقول أن يعم المكان كاملا، لأن ذلك يشق عليه، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهو عام في جميع شعر الرأس. هذا مذهب الحنابلة، لابد أن يعم الحلق أو التقصير الرأس كله. فرع: والمرأة كيف تقصر؟ قال: تقصر من كل قرن من شعرها قدر أنملة، والأنملة هو رأس الأصبع هذا. طيب، فالرأس الأصبع مجزأ لثلاث أجزاء، الجزء العلوي هذا هو الأنملة، فأقل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. مسألة: ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء، كل شيء حرم عليه بالإحرام فقد حل له الآن بعد أن حلق أو قصر، إلا النساء، وطئا ومباشرة لشهوة وعقد النكاح. فإذا هذه الأشياء محرمة. الآن هو بعد أن فعل كل هذه الأشياء التي قلناها، بعد أن رمى وبعد أن نحر، ماذا يفعل حتى يتحلل التحلل الأول؟ عندنا تحللان: تحلل الأول وتحلل الثاني. التحلل الأول متى يبدأ بأن يحلق أو يقصر، فإذا حلق أو قصر فقد حل له كل شيء، يعني خلاص يخلع الإزار والرداء، يلبس الثوب والغترة والقحفية، ويتطيب بالطيب، ويعني يفعل ما شاء من كل المحظورات التي منع منها، إلا جماع الزوجة أو المباشرة باللمس والتقبيل والحضن ونحو ذلك، عقد النكاح، هذه الأشياء تبقى حراما. إلى متى؟ إلى التحلل الثاني الذي سيأتي معنا. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد. مسألة: ثم يفيض الحاج إلى مكة، يعني يذهب إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة، يقال له طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة. هذا الطواف ركن من أركان الحج، وهو يختلف عن الطواف الذي طافه قبل قليل لما قلنا أين في طواف القدوم. طواف القدوم هذا مختلف تماما. طيب، هنا هذا الطواف هو يسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة. طيب، وهو ركن من أركان الحج، ليس واجبا، لا، بل ركن من أركان الحج لا بد منه، لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، فرع: بعد الطواف هذا يسعى، من الذي يسعى؟ يسعى المتمتع بين الصفا والمروة سعيا ثانيا، لأنه هو كان سعى قبل متى يا أخوان؟ سعى لما كان معتمرا. ألم نقل المتمتع هو الذي يعتمر ثم يفرغ من العمرة ثم يحج؟ طيب، لما اعتمر ألم يسعى بين الصفا والعمرة وبين الصفا والمروة؟ بلى. إذن ذاك السعي الأول، والآن سعى مرة أخرى، لماذا؟ لأنه الآن هو حاج، فطاف طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، بعد أن طاف يسعى بين الصفا والمروة. طيب، أنا سعيت قبل؟ لا، تسعى مرة ثانية اتفاقا، لأن سعيه الأول كان للعمرة، والآن يجب أن يسعى ليش؟ للحج. لذلك يعني بعض العلماء، وهو مذهبنا، الذين فضلوا التمتع، من الأسباب قالوا أن التمتع أعماله أكثر، فلذلك أجره أكثر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من مناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، رواه البخاري معلقا. فرع: القارن أو المفرد لا يخلو من حالين. طيب، عرفنا أن المتمتع عليه سعي ثان، صح؟ المتمتع يسعى مرتين، يسعى مرة مع العمرة ومرة مع الحج. طيب، القارن والمفرد نقول لا يخلو من حالين. الأول أن يكون هذا القارن أو المفرد قد سعى مع طواف القدوم. إحنا ما قلنا هناك طواف القدوم، وقلت لكم طواف القدوم هذا مثل تحية الكعبة. إن كان قد سعى، لأنه هو مخير، هو لا يجب عليه أن يسعى بعد طواف القدوم، لكن لو أنه هذا القارن أو هذا المفرد طاف طواف القدوم ثم سعى، واضح؟ حينئذ هل يجب عليه الآن أن يعيد السعي؟ لا، خلاص لا يجب عليه أن يعيد السعي. لماذا؟ لأنه سعى قبل ذلك بعد طواف القدوم، تمام؟ وتلك لم تكن عمرة له، ذاك كان طواف قدوم مثل التحية، واضح؟ طيب، قال أن يكون قد سعى مع طواف القدوم فلا يعيد السعي، لحديث عائشة مرفوعا يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وعائشة كانت إيش؟ كانت قارنة، تمام؟ وأحكام القارن والمفرد متشابهة جدا، يعني متشابهة جدا. يعني أبرز فرق بين بين المفرد والقارن هو موضوع الهدي، المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي. طيب، الحالة الثانية أن يكون لم يسعى، يعني فقط طاف طواف القدوم، هذا القارن أو المفرد طاف طواف القدوم لكنه لم يسعى بعده، فقط طاف وحي المسجد بهذا الطواف ولم يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف، فالآن هل عليه سعي أو لا؟ نقول نعم، الآن بعد أن يطوف بالكعبة طواف الإفاضة أو ما يسمى بطواف الزيارة كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بعد أن يفرغ منه نقول لك الآن اذهب واسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنك لما طفت طواف القدوم لم تسعى بين الصفا والمروة. قال إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الزيارة بعد طواف الزيارة سعي الحج، لأنه من أركان الحج ويأتي. فرع، وإذا طاف الحاج وسعى وكان قد انتهى من الرمي والحلق أو التقصير حل له كل شيء. هذا هو الذي يسمى بإيش؟ بالتحلل الثاني، وهو التحلل الأكبر، وهو الذي إذا فعله الإنسان بعد أن يطوف ويسعى وكان قبل ذلك قد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه حل له كل شيء. ماذا بقي هو؟ إيش يعني كل شيء؟ يعني حتى النساء والجماع والمباشرة النساء وعقد النكاح، هذا كله له جائز. وهذا هو التحلل الثاني لحديث عائشة رضي الله عنها لما قرنت الحج بالعمرة، وفيه حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، رواه مسلم. خلاص. طيب، ثم بعد ذلك طبعا هو سيجلس في يجلس في منى ويرمي جمرة العقبات في جمرة العقبات في اليوم الثاني. طيب، ثم وإن كان متأخرا يبقى إلى اليوم الثالث، أيام التشريق معروفة لديكم، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مسألة، وسن له بعد طواف الزيارة أن يشرب من ماء زمزم، لحديث جابر السابق، وفيه فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فأنزلوه دلوا أو فناولوه دلوا فشرب منه. فرع، آداب الشرب من ماء زمزم. واحد، أن يشرب منه لما أحب أن يعطيه الله منه من خيري الدنيا والآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يستحب لك عندما تشرب ماء زمزم أن تشربه بنية شيء من خير الدنيا أو الآخرة. يعني مثلا تقول اللهم، يعني في قلبك تنوي أنك تشرب ماء زمزم لتكون من العلماء، أو تشرب ماء زمزم لتكون في الفردوس، أو تشرب ماء زمزم ليرضى الله عنك أو ليكفر عنك، هذا من أمور الآخرة. أو من أمور الدنيا تشرب ماء زمزم ليرزقك الله عز وجل مثلا زوجة صالحة أو ذرية طيبة أو وظيفة مباركة، هذا تنويه بقلبك. ماء زمزم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، ماء زمزم لما شرب له، أو أي يعني ماء زمزم هو للشيء الذي تشربه له، فإن شربته لتكون عالما فإن الله عز وجل بإذن الله يستجيب لك ويجعلك بإذن الله من العلماء إذا أخذت بأسبابه. وقد فعل هذا كثير من العلماء فعله فيما أذكر السيوطي نعم، وكان يقولون أنه دعا الله شرب ماء زمزم ليبلغ في الحفظ، في حفظ الحديث يعني، رتبة الإمام الذهبي. نعم يعني راجعوا هذه الأشياء، أنا أعتمد يعني على الذاكرة. المهم أن وهذا الحديث بالمناسبة أفرده العلماء بالتصنيف، هناك رسالة صنفها بعض الأئمة اسمها إزالة الدهشة والوله، إزالة الدهشة والوله في تخريج حديث ماء زمزم لما شرب له، رواه الدارقطني. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إنها مباركة، إنها طعام طعم. الثاني وسنة أن يتضلع من ماء زمزم، يعني يتكثر بحيث يشرب حتى تمتلئ أضلاعه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إن آية ما بيننا وبين المنافقين، يعني العلامة بيننا وبين المنافقين ما هي؟ إنهم لا يتضلعون من زمزم، رواه ابن ماجة. وسنة أن يرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وسنة عند شرب ماء زمزم أن يدعو بما ورد، ومن ذلك كان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. شوف الدعاء هذا الطيب، يعني جمع بين مطلبا دينيا وهو العلم النافع، ومطلبا دنيويا وهو الشفاء والرزق، رواه عبد الرزاق، رواه الدارقطني. طيب ثم قال فصل، ثم يرجع من مكة بعد الطواف. لا أدري هذا الفصل هل نستطيع أن نأخذه. طيب نحاول. قال مسألة، ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر أين؟ بمنى، لحديث، وتعرفون الحجاج يمكثون في خيام منى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، رواه مسلم. ويبيت بها ثلاث ليال إن لم يتعجل، هذا إذا كان متأخرا يبيت ثلاث ليال، ويبيت ليلتين إن تعجل. طيب كله جائز؟ نعم كله جائز، وليلتين إن تعجل في يومين. والمبيت بمنى ما حكمه؟ واجب. هذا المبيت بمنى واجب، أما المبيت في الذي تقدم معنا في أول صفة الحج ذاك مستحب، لحديث ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له، رواه الشيخان. وفي لفظ رخص، لما يقول رخص معناه أنه الأصل أنه واجب، وإنما رخص للعباس لحالة استثنائية. وفي حديث عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، رواه أحمد. فهذا الأحاديث تدل على أنه واجب لكنه ليس ركنا. طيب لأن الشيء إذا دخله الترخيص دل على أنه ليس بذلك الأهمية الكبيرة، يعني ليس ركنا من أركان هذا الشيء، هو واجب لكنه يدخله الترخيص، رواه أحمد. والرخصة في مقابل العزيمة فدل على الوجوب. مسألة، ويجب أن يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هي طبعا تكون مرتبة يعني أمامك اتفاقا بها أي بمنى، وذلك أيام التشريق إن لم يتعجل، كل جمرة بسبع حصيات لقول عائشة ثم رجع منا فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، يعني تنتظر حتى يدخل وقت صلاة الظهر وتزول الشمس حين يبدأ وقت الرمي، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. فرع، ولا يجزئ رمي أيام التشريق إلا في وقته، غير يعني إلا السقاة والرعاة، هؤلاء يجوز لهم الرمي ليلا ونهارا لأنهم يشتغلون باستقاء الماء والرعي، وأما غيرهم فوقت الرمي بالنسبة لهم لا يخلو من أمرين. الأول بداية الرمي له وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. جواز يعني يجوز لك أن تذهب في هذا الوقت، لكن الأفضل هو وقت الاستحباب. ما هو وقت الجواز؟ يبدأ وقت الجواز الرمي من بعد زوال الشمس، لذلك قال إلا نهارا بعد الزوال. طيب لو رمى قبل الزوال لا يجزئ، عليه أن يعيد. وهذه المسألة فيها جدال طويل وردود ومؤلفات ومصنفات. فلا يجزئ الرمي قبله لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ولقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. وقت الاستحباب متى؟ قال: قبل صلاة الظهر. ويأتي هذا يعني بعد الزوال وقبل الصلاة. إذن وقت استحباب الرمي يا أخوان يكون قبل صلاة الظهر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. طيب، عرفنا إذن وقت البداية. إذن وقت البداية بعد الزوال، ثم وقت البداية له وقتان: وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت نهاية الرمي متى يكون؟ قال: ينتهي وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق بغروب الشمس. خلاص، فإن لم يرمي حتى غربت الشمس لم يرمي إلا من الغد بعد الزوال، ولا يجزئ الرمي ليلا، لا يجوز أن يرمي ليلا، بل يرمي من الغد بعد الزوال. وأشار إليه المؤلف بقوله: فإن رمى ليلا أو رمى قبل الزوال لم يجزئه، لقول ابن عمر: من نسي الرمي رمي الجمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. رواه البيهقي. نعم. فرع: وسن كون الرمي بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، لمفهوم قول ابن عمر السابق: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ماذا تفهمون من كلام ابن عمر أنه لم يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس؟ ماذا يفعلون؟ رمينا، ولم يقل صلينا، يعني لم يقل صلينا ثم رمينا، لا، قال زالت الشمس رمينا، هذا جواب الشرط. فدل حديث ابن عمر على أنهم كانوا يرمون ثم يصلون، والله أعلم. فدل هذا على أن هذا هو أفضل وقت للرمي، وهو بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. مسألة: ما حكم طواف الوداع؟ إذن هذا الآن يا أخوان تقريبا هو الطواف الثالث الذي يمر معنا، صح؟ الطواف الأول هو إيش؟ طواف القدوم، تمام؟ طواف القدوم، وهو سنة بالنسبة للقارن والمفرد، سنة ليس بواجب. طيب، الثاني طواف ماذا؟ طواف الإفاضة، ويسمى أيضا بطواف الزيارة، طواف الإفاضة ويسمى أيضا بطواف الزيارة، وهو المعني بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولك أن تسميه أيضا بطواف الحج. هذا الطواف الثاني، وقد تقدم معنا هذا الطواف ما حكمه. هذا الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح حجك إلا به. طيب، ثم الآن معنا الطواف الثالث والأخير، وهو طواف الوداع. إذن ثلاثة أنواع للطواف: طواف القدوم، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع. ما حكم طواف الوداع في مذهبنا؟ قال: واجب. وطواف الوداع ويسمى طواف الصدر، له نوعان، له اسمان: طواف الوداع ويسمى طواف الصدر. طيب، ما حكمه؟ واجب، يفعله كل من أراد الخروج من مكة إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. رواه الشيخان. الحائض يعني معذورة. فرع: ثم يقف غير الحائض والنفساء بعد الطواف، بعد الوداع، أما الحائض والنفساء لا تقف في هذا المكان، في الملتزم استحبابا. ما هو الملتزم؟ هو اسم مكان، وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود وبين الباب، هذا يقال له الملتزم. قال ابن عباس: الملتزم بين الركن والباب. رواه عبد الرزاق. يقف هنا، وصفة الالتزام أن يكون ملصقا به، أي بالملتزم جميعه، يعني يلصق جميع جسده ووجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. واضح؟ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب. شوف الآن هذا الالتزام. قال: فوضع صدره ووجهه، تمام، وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه عبد الرزاق وضعفه ابن حجر. وذكر ابن تيمية أن هذا الالتزام يكون حال الوداع أو قبله، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. فرع داعيا عند الملتزم بما ورد، ويقولون أن الدعاء في هذا المكان بين الركن وبين الباب من أحرى المواضع التي تجاب فيها الدعوات، وقد جرب ذلك كثير من الصالحين أنهم دعوا الله عز وجل في هذا المكان ولم ترد دعوتهم. ومنه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم البيت بيتك، والبعد عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني بالعافية في بدني، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني. قال البيهقي: وهذا من قول الشافعي رحمه الله وهو حسن. وعن مجاهد قال: جئت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتعوذ بين الركن والباب، رواه عبد الرزاق. فرع وتدعو الحائض والنفساء بالدعاء السابق، لكن ما تستطيع تقف هي عند الملتزم، وإنما تقف على باب المسجد لتعذر دخول مسجد عليها الحائض ما تدخل مسألة. والسنة دخوله البيت أي الكعبة، يعني يستحب لك أنك تدخل داخل الكعبة. هيهات هيهات، من يستطيع الآن أن يدخل داخل الكعبة؟ طيب، لكن يقول لك المصنف هو الدخول الكعبة سنة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. رواه الشيخ. شوف الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيدخلها بلا خوف ولا نعل ولا سلاح تعظيما لها. وكانوا في السابق، ولا أدري إذا كان هذا ما زالوا يفعلونه إلى الآن، في مسابقات تحفيظ القرآن من يأخذ المراكز الأولى، مسابقة تحفيظ القرآن في مكة، من يفوز بالمراكز الأولى يكرمونه بعدة جوائز، من ضمن الجوائز أنه يكرم بدخول الكعبة. وأنا التقيت هنا عندنا في قطر برجل من بنغلاديش، مؤذن مسجد عندنا هنا في الدفنة، أخبرني أنه فاز في إحدى مسابقات تحفيظ القرآن في مكة، وأنهم أكرموه هو ومجموعة بأن جعلوه يدخل الكعبة. مسألة. وتستحب للحاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، لأن قلت لكم أنه جرت العادة الناس سابقا إذا فرغوا من مكة أن يسافروا إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قضى نسكه أي زيارة مسجده أو زيارة مسجده وقبره معا، لعموم حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم نقل عندكم كلاما طويلا لشيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم السفر إلى المسجد وزيارة القبور ونحو ذلك، اقرأوه للفائدة. فرع. فيسلم عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قبره مستقبلا له موليا ظهره القبلة، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، لقول نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، رواه عبد الرزاق. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو. هكذا ذكره بعض الأصحاب وغيرهم مجردا عن الدليل. وقال ابن تيمية: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه. فرع. ويحرم الطواف بها أي بالحجرة النبوية وبغير البيت الحرام، لا يوجد بيت يطاف عليه إلا الكعبة، أما الحجرة أو غيرها من الأماكن لا يجوز الطواف بها، وهذا حرام اتفاقا لأنه من البدع. مسألة وصفة العمرة. الآن بعد أن فرغ من صفة الحج أراد أن يختم بصفة العمرة، وكلكم تعرفون صفة العمرة، أولا أن يحرم بها أي بالعمرة، يعني تنوي الدخول في النسك وتقول لبيك اللهم عمرة، هذا عند الميقات، وهو ركن من أركانها كالحج. ولا يخلو مريد العمرة من ثلاثة أحوال: الأول من كان بالحرم، إذا كنت في داخل الحرم سواء كنت من أهل مكة أو خارج سكان مكة، فإنه يحرم من أدنى الحل، يجب أن تخرج، وهذا تقدم معنا، تخرج من الحرم، من حدود الحرم، وتذهب إلى أدنى أقرب مكان حل وهو التنعيم، أقرب شيء التنعيم وهو المكان الذي ذهبت إليه عائشة، ولا يجوز أن تحرم من داخل حدود الحرم. الحالة الثانية غيره، أي غير من كان بمكة، فإنه يحرم بالعمرة من دويرية أهله أي من بلده، وذلك إن كان محل بلده دون الميقات. إذا كنت دون الميقات طيب، وكنت من من غير غير يعني لم تكن داخل مكة ولم تكن قبل الميقات وإنما كنت دون الميقات، فإنك تحرم من مكانك، وذلك إن كان محل بلده دون ميقاته فإنه يحرم بالعمرة من دويرية أهله أي من بلده. طيب الثالث، وإلا يكن محل بلده دون الميقات فإنه يحرم منه أي من الميقات. هذا الوضع الطبيعي لأغلب الناس، مثل نحن الآن سكان قطر، إذا أردنا أن أن أن أن, أن نحرم بالعمرة أين نحرم؟ أين من أين نحرم؟ هل نحرم من بيوتنا من قطر؟ لا. طيب هل تحرم بعد الميقات؟ وهذه هي الحالة الثانية التي تقدمت. لا. أين تحرم؟ تحرم إذا جئت عند الميقات، وميقات من هو؟ ميقات السيل. ثانيا نعم، وتقدم ذلك كله في باب المواقيت. ثانيا، أن يطوف ويسعى ويقصر شعره أو يحلقه ولا يحصل التحلل إلا به. مسألة ولا مسألة فراغة، خلاص شرح لك هالعمرة، هذه هي العمرة، تحرم ثم تطوف ثم بعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر وتحلل تتحلل، هذا هو العمرة. مسألة ولا بأس بها، أي العمرة في السنة مرارا، هل يجوز لي أن أعتمر أكثر من مرة في السنة؟ يقول لك لا بأس، جائز، لم يقول لك يستحب، قال لك لا بأس، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. طيب حكم الإكثار من العمرة والموالاة بينهما بسفرة واحدة، طيب هذا فيه كلام عند الفقهاء، وقد ذكر لكم نبذة الشارح حكم الإكثار من العمرة والموالاة بينهما سواء كان في سفرة واحدة أو في عدة سفرات، هذا كله يتكلم عنه الفقهاء. يستثنى من ذلك العمرة في رمضان يستحب تكرارها، أما تكرار العمرة في غير رمضان هذا فيه كلام وبحث. مسألة، وهي أي العمرة في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج. مرة أخرى، أن تعتمر في غير أشهر الحج أفضل من أن تعتمر في أشهر الحج. لماذا؟ خروج من خلاف من كرهها فيه، ولا تكره في أشهر الحج. إذن قال: وهي أي العمرة في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج، خروج من خلاف من كرهها فيه، ولا تكره في أشهر الحج. مسألة نختم بها: والعمرة في رمضان أفضل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. وهل هذا الفضل عام لجميع الأمة، أما يعني كل من اعتمر في رمضان يأخذ فإن عمرته تعدل حجه، أو أن هذا خاص بمن له حالة معينة، يعني بمن له وضعية معينة، بمن تعذر عليه الحج، أو بمن كان في ذاك، يعني هل فيه استثناءات معينة؟ المسألة فيها بحث، المسألة فيها بحث. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.